إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأعذار التي تتعلق بها صلاة أهل الأعذار ثلاثة: السفر والمرض والخوف. والصلاة في الخوف تختلف في كيفيتها وحدها إن كانت في الحضر، وفي كيفيتها وعددها إن كانت في السفر. وصلاة الخوف هي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم، وليست صلاة الخوف صلاة مستقلة كصلاة العيدين والكسوف ونحو ذلك، وإنما المراد الصلوات المفروضة بشروطها وأركانها وسننها وعدد ركعاتها كما في الأمن، إلا أنها تؤدى بكيفية مختلفة إذا صليت جماعة، وهي تحتمل أمورا لم تكن تحتملها في حال الأمن. وصلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي مشروعة في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتستمر مشروعيتها إلى آخر الزمان، وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة، ما عدا اختلافا قليلا لا يعتد به. وتصلى عند الحاجة إليها سفرا وحضرا إذا خيف العدو، لأن المبيح لها الخوف للسفر، فتصلى صلاة الخوف إذا وجد المبيح لها في السفر والحضر. لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات، وإنما تتغير فيها صفة الصلاة، وصلاة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية، وتتغير فيها صفة الصلاة أيضا. فصلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحته، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحته. أمر الطائفة الأولى بأن تأخذ أسلحتها، وأمر الطائفة الثانية بأن تأخذ حذرها وأسلحتها، فجعل للطائفة الثانية أمرين، وذلك لأن العدو ربما انتبه لما يحدث من صلاة وقسمة للجيش على النحو الذي يأتي في وصف الصلاة، فحينئذ يهتبل تلك الفرصة فيوقع بالمسلمين ما يسوء. قال الحافظ في الفتح: عن أحمد قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة، أيها فعل المرء جاز، ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة، وكذا رجحه الشافعي، أي رجح الحديث، ولم يختر إسحاق شيئا على شيء، وبه قال الطبري وغير واحد، منهم ابن المنذر وسرد ثمانية أوجه، وكذا ابن حبان في صحيحه وزاد تاسعا. ففيها ستة أحاديث أو سبعة ثبتت في صلاة الخوف كما قال أحمد، وأما ابن المنذر فسرد ثمانية أوجه، وابن حبان زاد تاسعا. قال ابن حزم: صح فيها 14 وجها، وبينها في جزء مفرد رحمه الله. وقال صاحب الهادي: أصولها ست صفات، وبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة. فإذا الأصول كما قال صاحب الهدي رحمه الله تعالى 6 صفات، وأما اختلاف الرواة فلا يجعل اختلاف راو عن راو وجها، ولكن كذلك صنع بعضهم وقد بلغ بها في أوجهها كما قال ابن حزم وصح ذلك عنده بلغ 14 وجها، حتى إنه أفرد تلك الأوجه التي صحت عنده بجزء مفرد. قال الخطابي رحمه الله: صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال مختلفة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. إذن المعنى واحد في صلاة الخوف، ولكن الصور تختلف على حسب مواجهة العدو، فلا تكون المواجهة شيئا واحدا كما هو معلوم في مواجهة أعداء الدين في ميادين القتال والنزال، وعليه فإنه تختلف الصفة التي تؤدى بها الصلاة في الخوف باختلاف تلك الأحوال. وهذا ما لاحظه الخطابي رحمه الله تعالى، فقال: صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وبأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. وقال في الدراري: وكلها مجزئة، لأنها وردت على أنحاء كثيرة، وكل نحو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز، يفعل الإنسان ما هو أخف عليه وأوفق بالمصلحة حالة إذ، بل إن هذا من كمال الشريعة، لأن حالات الناس في قتال أعداء دين الله تبارك وتعالى لا تكون على صورة واحدة، بل تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والمقاتلين والمقاتلين معا، فتنوعت الصور هكذا على النحو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي يتمكن كل في كل حال على أن يأتي بما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة. فهذا دلالة على كمال هذه الشريعة المطهرة، أنها تنوعت هذا التنوع، يعني هذه الصفات التي وردت بها صلاة الخوف وكلها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما وردت هكذا مختلفة في الصورة وهي متفقة في المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في أيام مختلفة، لم يكن العدو في كل مرة واحدا ولا في مكان واحد، ولا كانت طبيعة ميدان المعركة هي في كل حالة من حالات القتال، فاختلفت باختلاف تلك الأحوال، وهي في الحقيقة وإن اختلفت في الصورة متفقة المعنى. وقال في الروضة الندية: أقول من زعم من أهل العلم أن المشروع من صلاة الخوف ليس إلا صفة من الصفات الثابتة دون ما عداها، فقد أهدر شريعة ثابتة وأبطل سنة قائمة بلا حجة نيرة. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، هو أن صور العبادات التي وردت على كيفيات مختلفات كأمثال أدعية الاستفتاح وكأمثال التشهد، تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عمر وتشهد عائشة إلى آخر تلك الصور، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأفضل في ذلك بل المشروع والمسنون فيه أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة، ويكون ذلك أحضر لقلبه، لأن الإنسان إذا حفظ صورة معينة من تلك الصور وثبت على تشهد بعينه فإنه يمر فيه إلى نهايته وهو لا يدري أنه قد أتى به أصلا، لأنه اعتاد أن يأتي به في هذا الموضع، فإذا قعد للتشهد مر يكره كرا من غير ما تأمل فيه ولا تدبر، ولكن لو أنه نوع هذه الصيغ فيأتي مرة بتشهد ابن مسعود ومرة بتشهد ابن عباس ومرة بتشهد ابن عمر ومرة بتشهد عائشة، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، وكذلك في أدعية الاستفتاح، فإنه حينئذ يكون حاضر القلب، وأيضا يحيي السنة، لأنه يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة، بعكس إذا ما ثبت على صورة واحدة فإنه يكون كأنما أمات بقية الصور، فيأتي بهذا. وهذا ملخص ما قال شيخ الإسلام في العبادات التي وردت على صور متنوعة على النحو الموصوف. فعندنا في صلاة الخوف صور بلغ بها ابن حزم 14 وجها، وردها ابن القيم رحمة الله عليه إلى 6 صفات، وعلل الزيادة على أنهم كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوها صورة. فهذه الصور عندما تختلف ينظر الشيخ صديق حسن خان رحمه الله كما قال في الروضة الندية، قال: وقد نظر هذا النظر، أقول: من زعم من أهل العلم أن المشروع من صلاة الخوف ليس إلا صفة من الصفات الثابتة دون ما عداها، يعني يلتزمها ولا يتعداها، من فعل ذلك فقد أهدر شريعة ثابتة وأبطل سنة قائمة بلا حجة نيرة، وغالب ما يدعو إلى ذلك ويوقع فيه قصور الباع وعدم الاعتناء بكتب السنة المطهرة. فالحق الحقيق بالقبول جواز جميع ما ثبت من صفات صلاة الخوف. فإن قل: ما الحكمة في وقوع هذه الصلاة على أنواع مختلفة؟ لماذا لم تأتي على صورة واحدة؟ ماذا تنوعت صور صلاة الخوف؟ الحكمة في ذلك أمران: الأول اقتضاء الحادثة لذلك، والمقتضيات مختلفات، ففي بعض المواطن تكون بعض الصفات أنسب من بعض لما يكون فيها من أخذ الحذر كما مر، وهي تدور على أصلين كبيرين: إذا كان العدو في المواجهة، وإذا لم يكن في المواجهة، ولكل صفة. فإذا على حسب المقتضي، ففي بعض المواطن تكون بعض الصفات أنسب من بعض لما يكون فيها من أخذ الحذر والعمل بالحذر، فما يناسب الخوف العارض. فقد يكون الخوف في بعض المواطن شديدا والعدو متصلا أو قريبا، وفي بعض المواطن قد يكون الخوف خفيفا ويكون العدو بعيدا، فتكون هذه الصفة أولى بهذا الموطن وهذه الصفة أولى بهذا الموطن على حسب اختلاف مقتضيات الأحوال. فهذا من وجوه الحكمة. وأيضا من وجوه الحكمة في وقوع هذه الصلاة، صلاة الخوف، على هذه الأنواع المختلفة، أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعلها متنوعة إلى تلك الأنواع لقصد التشريع وإرادة البيان للناس. أما صلاة المغرب فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصر، ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين والثانية ركعة أو العكس، يعني في صلاة الخوف ويصلي بطائفتين، يقسم الجيش إلى طائفتين، فهل في صلاة المغرب لا يدخلها القصر، فهل في صلاة المغرب في الخوف الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويصلي بالثانية ركعة أو العكس؟ لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أن الكل جائز، لأنه لم يثبت نص نتوقف عنده في هذه الصلاة بعينه، فنقول يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم تنصرف وتأتي الطائفة الثانية فتصلي ركعة، أو يصلي بالطائفة الأولى ركعة وتنصرف ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بها ركعتين. لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والظاهر أن الكل جائز. وإن صلى لكل طائفة 3 ركعات فذلك جائز أيضا، فيكون له 6 ركعات وللقوم 3 ركعات، فهو صواب قياسا على فعله في غيرها. وقد تقرر صحة إمامة المتنفل بالمفترض. لماذا قال هذا؟ لأنه عندما يصلي بهم المغرب 3 ركعات بطائفة ثم تنصرف وتأتي طائفة فيصلي بها المغرب مرة أخرى، تكون صلاته الثانية نفلا لا فرض، فإن الأولى سقط بها المطالبة بالفرض، فهذا كما ترى سيكون ائتمام مفترض بمتنفل، لأنه يصلي المغرب نافلة الآن فقد سقط عنه الفرض، وهؤلاء يصلون خلفه فرضا، يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل. وعندك حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشاء الآخرة، ثم إذا ما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ذهب إلى مسجد قومه فيجدهم منتظرينه فيصلي بهم العشاء، فتكون له نفلا ولهم فريضة لأنه سقط عنه الفرض لصلاة العشاء خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. الخوف هو توقع مكروه عن أمارة مضمونة أو متحققة، والأمارة العلامة، فالخوف توقع المكروه عن أمارة وعلامة مضمونة أو متحققة. قوله رحمه الله تعالى: صلاة الخوف، هذا هو العذر الثالث من الأعذار، فالعذر الأول السفر، والثاني المرض، والثالث الخوف. والخوف من العدو أي عدو كان، آدميا أو سبعا، مثل أن يكون في أرض مشبعة فيحتاج إلى صلاة الخوف، لأنه ليس بشرط أن يكون العدو من بني آدم، بل أي عدو كان يخاف على نفسه منه الإنسان، فإنها تشرع له حينئذ صلاة الخوف. قال المصنف رحمه الله تعالى: صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، أي وردت على أوجه، فوردت على ستة أوجه أو سبعة أوجه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بلغ بها ابن حزم رحمه الله 14 وجها. وتعليل ذلك كما قال الأئمة أنه وأن غيره ممن بلغوا بها هذا المبلغ أو ما دونه بقليل، كلما وردت رواية فيها اختلاف جعلوها وجها، والذي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها على ستة أوجه أو سبعة أوجه، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتعلم منها ومن صفاتها وكيفياتها، وهي عجيبة غريبة شيئا كبيرا جدا في دين الإسلام العظيم، هو أن الصلاة في الجماعة لها هذا الشأن العظيم، حتى إنها تؤدى في حال الخوف وفي حال مواجهة العدو على هذا النحو الغريب الذي سيأتي وصف طرف منه إن شاء الله تعالى. وصلاة الخوف بهيئاتها وصفاتها من أكبر الأدلة التي استدل بها الذين يقولون إن الصلاة في جماعة واجبة على الأعيان، وأن الإنسان إذا لم يصلي الصلاة في الجماعة طالما أنه لا عذر له فإنه يكون مأذورا مأثوما معاقبا. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الصلاة في الجماعة صلاة الفرض شرط لصحة الصلاة، وهذا يعني أن الإنسان إذا كان غير معذور فتخلف عن صلاة الجماعة لا لعذر، فإن صلاته على قول شيخ الإسلام تكون باطلة، لأن الصلاة في جماعة كما قال وذهب إلى ذلك رحمه الله تعالى شرط صحة في الصلاة. والذي عليه الحنابلة أنها واجب للصلاة وليست بواجب في الصلاة، فهي واجبة للصلاة فلا تبطل الصلاة بتركها لأنها واجبة لها، ولو كانت واجبة فيها فتعمد تركها فإن الصلاة تكون باطلة. فقالوا إن صلاة الجماعة إنما هي واجبة، يعنون التجميع، واجبة للصلاة، فإذا تركها من غير عذر أثم وعوقب إلا أن يشاء ربي شيئا وصلاته صحيح. فنتعلم من صلاة الخوف، وإن رأى بعض المسلمين أن هذا الأمر ليس بذي بال بالنسبة إليهم، لأنهم لا يقاتلون ولا يجاهدون ولا يتوقعون أن يكون من ذلك شيء في مستقبل أيامهم ولا في مقبل حياتهم، فيقولون هذه الصفات عجيبة وتحتاج إلى تركيز ودقة وبحث ونظر وذاكرة من حديد من أجل أن يعرف تلك الصفات التي وردت بها صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقولون هذا عناء لا نحتاج إلى مردود يتأتى من ورائه، لأن ذلك لن يكون، والأمر ليس كذلك. فأنت كما رأيت لا يشترط أن يكون العدو من بني آدم، بل أي عدو كان يخاف على نفسه منه الإنسان كأن يخاف سبعا أو ما أشبه، فإن صلاة الخوف حينئذ تكون مشروعة للخائف وتكون مشروعة في السفر وفي الحضر، ولكنها في السفر تتغير في عددها وتتغير في كيفيتها، وأما في الحضر فلا تتغير إلا في كيفيتها. أتعلم درسا كبيرا، وهو أن الصلاة في الجماعة وأن شهود المسلم الصلاة في الجماعة وأن غشيان المسلمين المساجد لكي يؤدوا فرائض الله تبارك وتعالى التي فرضها عليهم من أوجب ما يكون، لأنها لو لم تكن كذلك ولم تكن عظيمة القدر والقيمة في دين الله على هذا النحو لما شرعت الجماعة في صلاة الخوف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات، كل تلك الصفات جائزة، أي وردت على ستة أوجه أو سبعة أوجه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: كلها جائزة. ظاهر كلامه هذا أن كل صفة منها تجوز في أي موضع، ولكن قد يقال إن هذه الصفات من الصلاة لا يجوز نوع منها إلا في موضعه الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال: ونذكر بصفتين منها. فاكتفى الشارح رحمه الله بصفتين من الصفات التي وردت بها صلاة الخوف، والحق أنه اختار، لما اختار الصفتين اختار اختيارا دقيقا، لأنه رحمه الله تعالى أتى بصفة يكون العدو فيها في مقابل المسلمين، يكون في المواجهة، وهذه فيها صفات، ثم أتى بصفة لا يكون العدو فيها في مقابل المسلمين، وهذه فيها صفات، فاكتفى بهذا وهذا كأنه يدل على ما وراءه. الصفة الأولى وهي موافقة لظاهر القرآن، وهي أن يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة أمام العدو لئلا يهجم العدو عليهم، فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة صلي بهم ركعة، ثم إذا قام إلى الثانية أتموا هم لأنفسهم، ولا يزال الإمام قائما، وهذه يطيل فيها الإمام الركعة الثانية عن الركعة الأولى، بعكس ما هو معهود في سائر الصلوات إلا ما يأتي إن شاء الله ذكره. فيصلي ركعة وقد قسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة أمام العدو مرابطة بسلاحها أمام العدو لئلا يهتبل العدو الفرصة للهجوم على المسلمين وهم في الصلاة. فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية أتموا لأنفسهم، أي نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم والإمام لا يزال قائما، ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الأولى أمام العدو، وجاءت الطائفة الأولى ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية، وفي هذه الحال يطيل الإمام الركعة الثانية أكثر من الركعة الأولى لتدركه الطائفة الثانية، أنه يظل متلبثا قائما حتى يصلي الذين صلوا معه الركعة الأولى بقية صلاتهم، فإذا ما فرغوا قاموا وذهبوا وجاءت الطائفة الأولى التي لم تصلي فدخلت في الصلاة معه لكي تدرك الركعة الثانية مع الإمام وهي الأولى لها، فيطيل الإمام الركعة الثانية أكثر من الركعة الأولى لتدركه الطائفة الثانية. هذه مستثنات مما هو معهود في أبواب صلاة الجماعة، لأنه يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت، ثم يجلس للتشهد. فإذا جلس للتشهد قبل أن يسلم قامت هذه الطائفة من السجود رأسا وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإمام في التشهد فيسلم به. هذه صفة عجيبة كما ترى، غير معهودة في سائر الصلوات. لو لم يكن للجماعة في دين الله قدر ما كانت هناك حاجة، والعدو مرابط والمسلمون ينقسمون طائفتين، وطائفة تذهب وطائفة تجيء، وهذه تصلي مع الإمام ركعة وتتم ثم تنصرف وتأتي الأخرى فتدرك ركعة، والإمام ينتظر ويطيل في الركعة الثانية حتى تدركه، فإذا ما وصل إلى التشهد قامت هي وهو على حاله فيطيل في التشهد أيضا، وتقوم هذه الطائفة التي أدركت الركعة الثانية لتأتي بركعة أخرى فتصلي الركعة الأخرى وتقعد للتشهد، فإذا ما سلم الإمام سلموا معه. فهذه صفة موافقة لظاهر القرآن. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. إذا سجدوا يعني إذا أتموا الصلاة، فهذه الطائفة تدخل من بدايات الصلاة فتدرك ركعة وتقوم تنوي الانفراد، ثم تقوم تأتي بالركعة الثانية وتتشهد وتسلم وتقوم. فهو قول الله تعالى: فإذا سجدوا، يعني فإذا أتموا الصلاة فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة أخرى وهي التي كانت أمام العدو والتي لم تصلي من البداية مع الإمام، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال الله تعالى للطائفة الثانية: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وقال للطائفة الأولى: وليأخذوا أسلحتهم. لماذا؟ يعني ماذا خص الطائفة الثانية بهذين الأمرين: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يعني وليأخذوا أسلحتهم، وخص الطائفة الأولى بأمر واحد: وليأخذوا أسلحتهم؟ الجواب: لأن الطائفة الثانية الخوف عليها أشد، فإن العدو قد يكون قد تأهب لما رأى الجيش انقسم إلى قسمين وأعد العدة للهجوم، فلهذا أمر الله بأخذ الحذر والأسلحة. وأما الطائفة الأولى فأمرهم الله تعالى بأن يأخذوا أسلحتهم، لأن العدو قد لا يكون انتبه إلى ما وقع من قسمة الجيش إلى قسمين إلى طائفتين، طائفة تصلي وتذهب وأخرى تأتي من أجل أن تصلي، فقد ينتبه في الطائفة الثانية انتباها أبلغ، وحينئذ يأمر الله تبارك وتعالى هذه الطائفة بأمرين: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وأمر الطائفة الأولى بقوله: وليأخذوا أسلحتهم. هذه الصفة في صلاة الخوف خالفت الصلاة المعتادة في أمور، وهذه الصفة وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه. اختار الإمام أحمد العمل بهذه الصفة لأنها أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب معه، وفيها نكاية بالعدو. وقد فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وهذه الغزوة كانت سنة 5 من الهجرة بأرض غطفان من نجد، سميت بذات الرقاع لأن أقدام الصحابة نقبت من الحفاء وكانوا يلفون على أقدامهم الخرق رضوان الله عليهم، وهذا هو الصحيح في تسميتها، وهذا هو الصحيح في تسمية الغزو. والحديث حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف يوم ذات الرقاع، فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا. وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الرواية متفق عليه. وفي حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، ووجاه العدو يعني في مقابلة العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرف، فصفوا وجاه أو وجاه لغتان العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي الصفة التي مر وصفها، وهي التي توافق ظاهر القرآن، وهي التي اختارها الإمام أحمد رحمة الله عليه، لأنها أشبه بالصفة المذكورة في القرآن العظيم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب معه، وفيها نكاية بالعدو، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصفة من صلاة الخوف تخالف الصلاة المعتادة في أمور، منها أولا انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه، لأنهم قاموا فأتموا لأنفسهم ثم سلموا والإمام في الصلاة وانصرف، فهذا مما يخالف الصلاة المعتادة. وأيضا يخالف هذا الصلاة المعتادة في أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام، لأنها أدركت الإمام في الركعة الثانية له، فصلت معه ركعة، فلما قعد للتشهد قامت هي فأتت بما فاتها، لأنه قد فاتها ركعة، فأتت بما فاتها من الصلاة ثم أدركت الإمام في السلام. الأمر الأول وهو انفراد المأموم عن الإمام، هذا جائز في كل عذر طرأ للمأموم، يعني نتعلم هذا، لأنه قد يطرأ عليك في الصلاة ما يدعوك إلى الانفراد عن الإمام، فكأنه يصلي وحده وأنت تصلي وحده، بل يكون كذلك. من ذلك إذا أطال الإمام الصلاة إطالة خارجة عن السنة فللمأموم أن ينفرد. دليله حديث معاذ رضي الله عنه حينما أما قومه فأطال بهم القراءة فانفرد رجل منهم وصلى وحده، لأن معاذ رضي الله عنه كان يشهد العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى مسجد قومه فوجدهم منتظرينه فكان يصلي به، فهذا كما ترى متأخر في الوقت ليلا، ومع ذلك كانوا ينتظرونه، فدخل مرة يصلي فأطال، فانفرد شاب كان هنالك ومضى، فلما أخبر معاذ رماه بالنفاق، فذهب هذا الشاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشكى إليه، وجيء بمعاذ وأخبر هذا الشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاذا قد أطال في الصلاة، وأن هذا الشاب يعمل عملا شاقا يستوجب منه أن يستريح وغير ذلك من تلك الأمور المعهودة، وقال إن معاذا قد رماه بالنفاق، ولا يعلمن معاذ إذا ما جاء العدو ما يصنع، أي ما يصنع هذا الشاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الشاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال فما تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، قال حولها ندندن، يعني أنا ومعاذ ندور حول هذا الأصل، نسأل الله الجنة ونستعيذ بالله من النار. ثم مرت أيام وجاءت غزوة ومات هذا الشاب شهيدا، وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا فقال ما فعل خصمي وخصمك يا معاذ؟ قال صدق وكذبت يا رسول الله، لأن معاذا كان قد رماه بالنفاق، ولكنه كما قال معاذ رضي الله عنه صدق، لأنه طلب الشهادة بالصدق أتاه الله تبارك وتعالى إياها. فإذا أطال الإمام إطالة خارجة عن السنة فللمأموم أن ينفرد، ودليله حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن ذلك أيضا في انفراد المأموم عن الإمام إذا كان الإمام يسرع في الصلاة إسراعا لا يتمكن المأموم معه من الطمأنينة، فالواجب على المأموم أن ينفرد، لأن الطمأنينة كما مر في صفة الصلاة ركن من أركان الصلاة، كما في حديث المسيء في صلاته: حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن ساجدة، كما بين له نبينا صلى الله عليه وسلم. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فإذا أخل به بطلت صلاته. فإذا كان الإمام يسرع في الصلاة إسراعا لا يتمكن المأموم معه من الطمأنينة، فالواجب على المأموم أن ينفرد عن الإمام في هذه الحال. ومن ذلك إذا طرأ على المأموم عذر مثل احتباس بوله أو ريح أشغلته أو تقيؤ، يعني مثل ريح أشغلته أو مثل تقيؤ أو ما أشبه ذلك، فله أن ينفرد لتعذر المتابعة حينئذ، فإنه ينوي الانفراد ويدع الصلاة. ومن ذلك أيضا على قول الراجح إذا تعذرت المتابعة شرعا، مثل أن تكون صلاة المأموم أنقص من صلاة الإمام، كرجل يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فإن القول الصحيح جواز الانفراد. فإذا قام الإمام إلى الرابعة انفرد المأموم وسلم، وإن شاء انتظر، يعني لا يتابعه في الإتيان بركعة، وإنما يتلبث حتى يجلس الإمام بعد الرابعة للتشهد ثم يسلم فيسلم معه، فيكون قد صلى ثلاث ركعات. وأما انفراد المأموم بلا عذر فالقول الصحيح أنه يبطل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا لم يكن عذر وانفرد المأموم عن الإمام ونوى الانفراد من غير عذر فصلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فهذا هو الأمر الأول الذي تخالف فيه صلاة الخوف الصلاة المعتادة، وهو أن الإنسان ينفرد عن الإمام كما مر في الطائفة الأولى وفي الطائفة الثانية. فالطائفة الأولى أتمت لنفسها ثم سلمت والإمام في الصلاة، والثانية أتمت وهو في الصلاة فأتت بركعة وهو في التشهد. فهذا كما ترى كأنه انفراد عن الإمام لأنه لا متابعة فيه، ولكن هذا يجوز في هذه الحال. الأمر الثاني وهو أن الطائفة الثانية في الصفة التي مرت تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام، هذا لا نظير له في صلاة الأمن، بل إن المأموم في صلاة الأمن يقضي ما فاته بعد سلام إمامه، هذا مخالف للمعهود من الصلاة في الأمن. وأما الصلاة في الخوف ففيها هذا، فيها أن المأموم يقضي ما فاته من الصلاة قبل سلام الإمام، وهذا كما ترى لا نظير له في صلاة الأمن، بل إن المأموم في صلاة الأمن يقضي ما فاته بعد سلام إمامه كما فعل معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان الشأن أولا على هذا النحو الذي هو في صلاة الخوف، وكان الرجل منهم إذا دخل الصلاة سأل إخوانه من المصلين إذا كان مسبوقا، يقول: كم صليتم؟ فيشيرون إليه ركعة أو صلينا ركعتين أو ثلاث ركعات، فيدخل الصلاة ويأتي بما فاته ثم ينهي الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل معاذ رضي الله عنه فلم يفعل، فصلى ما أدرك وأتم ما فاته. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قد سن لكم معاذ فاتبعوه. فصار الإنسان يدخل الصلاة فيصلي ما أدركه، فإذا قضيت الصلاة صلى ما فاته. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصفهم صفين، وتأمل فيها فإنها عجيبة، فإن الإمام يصفهم صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعا ويرفع بهم جميعا ويسجد بالصف الأول فقط، ويبقى الصف الثاني قائما يحرس لأن العدو في المواجهة. فإذا قام الإمام وقام معه الصف الأول سجد الصف المؤخر، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم صلى بهم الركعة الثانية جميعا، قام بهم جميعا وركع بهم جميعا، فإذا سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر، فإذا جلسوا للتشهد سلم الإمام بهم جميعا، وهذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة. هذه الصفة كما ترى صفة عجيبة، والحرص فيها على الصلاة جماعة حتى في ميدان الجهاد والقتال، والعدو مشرف مطلع، وصف يسجد وصف يقوم وصف يتقدم وصف يتأخر على هذا النحو، ولكن هو حفاظ على هذه الشعيرة الكبيرة الجليلة وهي الصلاة في الجماعة. الصلاة في الجماعة حيث ينادى بالصلوات التي فرضها رب الأرض والسماوات. أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، المتابعة إلى هنا من الجميع، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. نحر العدو يعني في مقابلته، ونحر كل شيء أوله، كما قالت عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة قد جاء في نحر الظهيرة، وفي وقت لم يكن يأتي إلى أبي بكر في مثله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفيف الحس، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي أحوال الناس، وكان يقول: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، فكان لا يقصد أحدا في وقت يغلب على الظن أنه يستريح فيه أو يخلو فيه بأهله أو بعمله أو ما أشبه. فتعجبت عائشة رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، قالت: جاء في نحر الظهيرة. قال جابر رضي الله عنه: وقام الصف المؤخر في نحر العدو، يعني في مواجهته، ولم يسجد. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، يعني الذي خلفه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، لأن الصف الأول أصبح في نحر العدو في مواجهة العدو، وقاموا ثم قاموا يعني الصف المؤخر، وانحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخر. عدل في التوزيع، لا يجعل التأخر عن السجود معه لصف دون صف، ولكن لما كان الصف المؤخر في الركعة الأولى لم يسجد معه، وإنما ثبت قائما حتى قام من السجود فانحدر ساجدا، تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم أتت الركعة كما مر. قال: ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو وهو الذي كان مقدما في الركعة الأولى. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية جابر رضي الله عنه في صفة صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العدو في جهة القبلة، اختصر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى على هاتين الصفتين، ثم علق موردا إيرادا على قول المصنف. المصنف قال: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. الصفة الأولى إذا كان العدو في جهة القبلة، فظاهر كلام المصنف أنها جائزة، يعني أن يأتي بالصفة الأولى التي يذهب فيها هؤلاء ويأتي فيها هؤلاء، وقد انقسموا قسمين. المصنف يقول صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات، من هذه الصفة التي مرت، الصفة الأولى التي ذهب فيها هؤلاء وجاء فيها هؤلاء على النحو الذي مر في الصفة الأولى. كلام المصنف في ظاهره يدل على أنها جائزة إذا كان العدو في جهة القبلة، ولكن الصحيح أنها لا تجوز، وذلك لأن الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا ضرورة، لأنهم إذا كان العدو في جهة القبلة فلا ضرورة إلى أن ينقسموا قسمين، قسم يصلي معه وقسم تجاه العدو، لأن العدو في مواجهة الجميع وهم يصلون إلى القبلة والعدو بينهم وبين القبلة. فإذا ما الداعي لهذه القسمة والذهاب والمجيء على النحو الذي كان في الصفة الأولى التي لم يكن العدو فيها في جهة القبلة؟ أما بقية الصفات فهي مذكورة في كتب الفقه وفي كتب الحديث أيضا. اختصر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى على الصفتين اللتين ذكرتا، ويبنى عليهما سائر الصفات، لأن الصفات في صلاة الخوف على قسمين، إذا كان العدو جهة القبلة وإذا لم يكن جهة القبلة. هو أتى بصفة لهذه وصفة لهذه، فكان جامعا رحمة الله عليه للأصلين. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر بقية صفات صلاة الخوف، فقال في بيان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الخوف: وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه، وتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة، ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، فتجيء الأخرى إلى مكان هذه وتصلي معه الركعة الثانية، ثم تسلم، ثم تقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. هذه صفة سيأتي إن شاء الله تعالى تخريجها بلفظها إن شاء الله. وتارة يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم، فتكون له أربعة، فتكون له أربعا ولهم ركعتين ركعتين، وكل من الطائفتين تصلي معه ركعتين وهو يصلي أربعة. وتارة يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم به، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم به، فيكون قد صلى بكل طائفة صلاة. هذه أيضا صفة من صفات صلاة الخوف. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت يسلم به، وقد مرت هذه الصفة. وتارة يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة، فكل طائفة تصلي ركعة واحدة، وأما هو فيصلي ركعتين. قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام ابن أحمد ابن حنبل، تقول بالأحاديث كلها، كل حديث في موضعه، أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. وهذا التنوع في صفات صلاة الخوف إنما كان على حسب مواجهة العدو، لأن الأمر لم يكن واحدا في كل مواجهة، فاختلفت الصور لاختلاف المواجهة مع العدو، كما سيأتي في ذكر بعض الحكم من تعدد هذه الصفات في صلاة الخوف. إذا قال قائل: لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت، يعني لو قال قائل هذا الكلام وأورد هذا الإيراد فهو حسن، فيقول: كان هذا ممكنا على أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحرب كانت كما هو معلوم بالسيوف والرماح والنبل والسهام والخيل، وأما الآن فالأمر قد اختلف، كيف ننقسم ويمكن أن يأتيه ما يأتيه من بعيد إلى غير ذلك مما اختلفت به وسائل الحرب الحديثة؟ إذا قال قائل هذا وقال إن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر، فماذا نصنع؟ الجواب: إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتأتى يعني على النحو الذي جاءت عليه، فإذا كانوا لا يستطيعون فعليهم بقول ربنا تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ويجتهدون في الإتيان بصفة تكون أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. مسألة: إذا اشتد الخوف فهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن الوقت؟ اشتد الخوف، الخوف من العدو، هل يجوز أن تؤخر الصلاة عن الوقت؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال ولو اشتد الخوف، بل يصلون هاربين وطالبين إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود على دبابته ومدفعه وعلى بارجته وفي طائرته وفي خندقه، وإن اشتد الخوف فإنه يصلي ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. شأن الصلاة كبير جدا في دين الإسلام العظيم، والناس يستهينون بها استهانة عظيمة جدا، فلم تسقط عن أدائها في وقتها حتى في هذه الحال. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مع اشتداد الخوف، بل يصلون هاربين وطالبين، لأنه لا يدري لعله يأتيه سهم غارب أو رصاصة لا يقصد بها فيموت، فإذا مات وقد أدى الصلاة أو مات في الصلاة فذلك هو المطلوب. فالإنسان لا يؤخر الصلاة عن وقتها ولو اشتد الخوف، بل يصلي هاربا وطالبا إلى القبلة وإلى غيرها، إلى القبلة وإلى غير القبلة، يومئ بالركوع والسجود وهو على حاله، بقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فهذا قول لأهل العلم، ومنهم من قال يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتد الخوف بحيث لا يمكن. ما ضابط شدة الخوف؟ لأن الناس كما هو معلوم يتفاوتون في هذا، وبعضهم يخاف خوفا مرضيا، وبعض الناس يخاف من الأماكن المغلقة، وبعضهم يخاف من الأماكن العالية، وبعض الناس يخاف من الحشرات الضعيفة، وبعض الناس يخاف من الظلام. فما هو ضابط شدة الخوف؟ ضابط شدة الخوف إذا كان لا يمكن أن يتدبر الإنسان ما يقول أو يفعل، حيث أنه لا يتدبر ما يقول أو يفعل من أمور الصلاة، فهذا ضابط شدة الخوف. إذا كان لا يمكن أن يتدبر ما يقول أو يفعل في الصلاة فليصلي على أي حال، لكن إذا كانت السهام وكان الرصاص يأتيه من كل جانب ولا يمكن أن يستقر قلبه وهو لا يدري من شدة الخوف ما يقول، ففي هذه الحال يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا مبني على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الأحزاب كما هو معلوم. هل هو منسوخ أو محكام؟ يعني الذي ذهب إلى هذا القول وهو جواز تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتد الخوف، وضابط شدة الخوف أن لا يتدبر ما يقول أو يفعل، إذا كان الرصاص يأتيه من كل جانب بحيث إنه لا يدري ما يقول ولا يستقر قلبه، فإنه حينئذ يجوز له تأخير الصلاة على هذا القول. ما الدليل؟ قالوا: الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر الصلاة في غزوة الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم لما شغلوه عن الصلاة بأن يملأ الله تبارك وتعالى بيوتهم أو قبورهم نارا لأنهم شغلوا عن الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله عز وجل خلق الإنسان لعبادته، وأجل مظهر تظهر فيه العبادة لله رب العالمين الصلاة، وقيام لله وتلاوة لكلامه وتوجه إلى قبلته وركوع وسجود لوجهه، مع الخروج من كل ما يبطل على هذا المصلي صلاته، مع الآداب والخشوع، ومع التطهر لها بدءا بالطهارة المائية، فإن لم يتمكن من ذلك حكما أو حقيقة فإنه يتطهر الطهارة الترابية. فهذه من أجل صور العبادة. ولذلك لما وصف لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الملائكة أخبرنا أن منهم من هو ساجد لله رب العالمين منذ خلقه إلى أن يقيم الساعة، فإذا بعثوا قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السماء أطت وحق لها أن تأط، والأطيط صوت الرحل إذا ما كان عليه ما يثقله فتسمع له أطيطا. قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. فالصلاة لها هذا الشأن في دين الله تبارك وتعالى، وأداؤها في مساجد الله وفي الجماعة كما بين لنا ديننا الحنيف من أهم ما يكون إعلانا للعبودية لله تبارك وتعالى. فإذا سمع النداء فليلب، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن تلك الصلوات، يعني في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق، وكان الرجل يؤتى به يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا مهم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضلها في كثير من الأحاديث، وبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا تطهر في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وما يزال في صلاة من انتظر الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة ولم يحدث فإن الملائكة ما تزال تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته في بيته أو في سوقه، يعني فذلا منفردا، ب25 أو 27 درجة. وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقواما من ودعهم هذه الصلوات المكتوبات في مساجد ربنا تبارك وتعالى، لأنه قد هم أن يأمر قوما بأن يحتطبوا حطبا ثم يأمر بالصلاة فتقام، ثم يخالف صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أقوام يصلون في بيوتهم حتى يحرق عليهم بيوتهم. فهذا لا يكون إلا لأمر كبير وكبير جدا، ولكن المسلمين في غفلة عنه إلا من رحم الله رب العالمين. هل تأخير الصلاة في غزوة الأحزاب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منسوخ أو محكم؟ الصحيح أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك، بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار، وهذا في الحقيقة لا ندركه نحن، يقول الشيخ الشارح، وهذا حسن منه جدا رحمه الله، وهو دال على أنه كان يفقه أحوال الناس، أحوال العالم، ويفقه شريعة الله تبارك وتعالى وينزلها على منازلها. قال رحمه الله: هذا في الحقيقة لا ندركه ونحن في هذا المكان، في الظل الظليل والماء العذب النمير، المكيفات والبسط المفروشة والنعمة والنعيم. قال: لا يمكن أن ندرك هذا في هذا المكان، وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة، الذي يزاول ذلك والذي يعاني منه والذي يدركه. قال: فلا بأس أن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرى حينئذ، أما إذا كانت صلاة جمع فالمسألة لا إشكال فيها، يعني إذا كان يمكن أن يجمع الصلاة تأخيرا أو تقديما فالأمر يسير لا إشكال فيه. لكن إذا كانت غير صلاة جمع، مثل أن تؤخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى ظلام الليل، هذا ليس بجمع، حيث يؤمن العدو بعض الشيء، فهذا هو الذي فيه الكلام. ذكر الشارح في الروض المربع أنه يشترط لجواز صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا، والقتال المباح هو قتال الكفار أو قتال المدافعة. أما قتال الهجوم على من لا يحل قتاله فإن ذلك لا يجيز صلاة الخوف، بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه يجب عليك أن تكف عن القتال. والقتال المباح أنواع: قتال الكفار، قتال المدافعة، قتال من تركوا صلاة العيد أو تركوا الأذان أو تركوا الإقامة، فإن قوما لو تواطؤوا على ذلك فإنهم يقاتلون، يقاتلهم الإمام. لو تواطأ أهل قرية على ألا يؤذنوا، على ألا يقيموا، على ألا يصلوا صلاة العيد، فإن الإمام ينذرهم، فإن لم يستجيبوا للشرع الأغر يقاتلهم، وكذلك يقاتلهم على غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة. قتال طائفة المعتدية قتال مباح فيما إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين، فإن الله تعالى يقول: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الصفات المذكورة في صلاة الخوف تفعل إذا لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكرب والفر. في موقعة القادسية ظلت الحرب 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها، لم يكف القتال في ساعة من تلك الساعات، وإنما ظل القتال مستمرا ليلا ونهارا، وسميت الليالي ليلة الهرير وليلة كذا في 3 أيام بلياليها. فالصفات المذكورة في صلاة الخوف تفعل إذا لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكرب والفر، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر، وحان وقت الصلاة صلوا على حسب حالهم، رجالا أو ركبانا للقبلة وغيرها، يومئون بالركوع والسجود حسب طاقاتهم، ولا يؤخرون الصلاة، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فحينئذ يصلون على حسب حالهم، رجالا أو ركبانا للقبلة وغيرها، يومئون بالركوع والسجود على حسب طاقاتهم، ولا يؤخرون الصلاة حتى في هذا الوقت. الوضوء: فإن لم يتمكنوا من الوضوء تيمموا، والأمر قريب، والتيمم نية تيمم، ثم إنه يضرب على الصعيد الطاهر ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه ويصل، فالأمر يسير. صلوا حينئذ رجالا أو ركبانا، الرجال جمع راجل، رجالا جمع راجل لا جمع رجل، جمع راجل، وهو الكائن على رجلي ماشيا أو واقفا، وركبانا جمع راكب. ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل، يعني جاء سيل والماء متسارع في لحاق القوم، فإنهم حينئذ يجدون في الهرب من هذا السيل، كما وقع في المحيط لما وقع ما وقع فيه، فهؤلاء يهربون. فهذا أيضا إذا كان المسلم يعاني منه فإنه يأتي فيه أيضا بصلاة الخوف، هو راجل وهو راكب على حسب، إلى القبلة وإلى غير القبلة، يومئ بالركوع يومئ بالسجود. وكذلك إذا كان هاربا من عدو أو من سيل أو من سبع، وكذلك من خوف فوات عدو يطلبه، ويطلب عدوا له ويخشى أن يفوته هذا العدو، لو توقف لكي يصلي الصلاة المعهودة فإنه يصلي صلاة الخوف وهو في طلب عدوه، فيصلي في هذه الحال راكبا أو ماشيا، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، يومئ بالركوع ويومئ بالسجود. وكذلك صلاة الخوف عند التحام القتال فإنها يقال لها صلاة المسايف، صلاة الخوف عند التحام القتال، عند ضرب السيوف بالسيوف يقال لها صلاة المسايف، يعني المضارب بسيفه، المسايف المضارب بسيفه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها، يعني في صلاة الخوف، من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله ولا يثقله كسيف ونحوه. هل هو مستحب فقط؟ أفاد أن حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، والصحيح أن حمل السلاح واجب، وهذا اختيار ابن قدامة وغيره. حمل السلاح في صلاة الخوف ليس مستحبا فقط، وإنما هو واجب، لأن الله أمر به، فقال سبحانه: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. ولأن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين، إذا وضعوا الأسلحة وتركوها جانبا وأقبلوا على الصلاة اهتبل العدو الفرصة، وهذا كما ترى في هذا العصر مما يؤدي إلى كثير من الضرر بالمسلمين، لأن وسائل التجسس والاطلاع يمكن أن تنقل وضع الأسلحة جانبا بأيسر ما يكون، فمتى ما وضعت الأسلحة وتخلى المصلون عن أسلحتهم وقيل يستحب، فيقولون لو أننا تركنا الأسلحة جانبا ووضعناها لا نأثم لأنه مستحب، ولكن لو كان واجبا فإنهم يأثمون، وإذا كان واجبا ووقع ما يسوء المسلمين فإنهم يكونون مسؤولين أمام الله تبارك وتعالى. فإذا لا يقال كما قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها، يعني في صلاة الخوف، من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله ولا يثقله كسيف ونحوه، بل الصحيح أن حمل السلاح حينئذ واجب لا مستحب، لأن الله أمر به، ولأن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين، وما كان خطرا على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه. قال أهل العلم: ففي هذه الحال لو فرض أن السلاح متلوث بدم النجس، هل يجوز أن يحمله؟ السلاح متنجس بدم النجس، هل يحمل السلاح وعليه هذه النجاسة؟ نعم، يجوز حمله حينئذ للضرورة ولا إعادة عليه، وهو كذلك، وهذا هو الصواب، أنه يحمل السلاح المتنجس، يعني الذي أصابته دماء مثلا ولا شيء عليه وصلاته صحيحة. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها، يعني في صلاة الخوف، ما يدفع به عن نفسه، يفيد أنه لا يحمل سلاحا هجوميا بل يحمل سلاحا دفاعيا، من السلاح ما يدفع به عن نفسه، لأنه مشغول في صلاته عن مهاجمة عدوه، لكنه مأمور أن يتخذ من السلاح الدفاعي ما يدفع به عن نفسه. قال: ولا يشغله ولا يثقله، يعني لا يشغله السلاح الذي يحمله ليدفع به عن نفسه، كما قال المصنف رحمه الله: لا يشغله ولا يثقله، ثم ضرب المثل فقال: كسيف ونحوه. فيفهم من قوله ولا يشغله ولا يثقله أنه لا يحمل سلاحا يثقله ويشغله عن الصلاة، لأنه إذا حمل ما يثقله أو يشغله عن الصلاة زال خشوعه، وأهم شيء في الصلاة الخشوع، فهو لب الصلاة وروحها. الخشوع كما هو معلوم حضور القلب وسكون الأعضاء، هو أي الخشوع حضور القلب وسكون الجوارح، هذا هو الخشوع. وهذا الخشوع قال بعض أهل العلم إنه واجب، فإذا ما لم يأتي به في الصلاة لم يتوقف عند حدود الخواطر إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تكون داعية لتحصيل الخشوع في الصلاة، فإن الصلاة تكون باطلة. وقال بعضهم إن الخشوع ليس بواجب في الصلاة، والصواب أنه واجب في الصلاة، ولكن إجابه لا يكون على هذا النحو، بل يجب على الإنسان أن يسعى في تحصيل الخشوع في الصلاة ما استطاع. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا حديث صحيح عند مسلم في صحيحه: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان من بول وغائط، لأن هذا يذهب الخشوع. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، وإنه لا ينصرف، وما كتب له إلا عشرها أو ربعها. وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا ينصرف من صلاته، وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في السنن الكبرى وابن حبان وصححه ابن حبان وهو حديث حسن، هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخشوع له أثر عظيم في صحة الصلاة، فاشترط المؤلف في حمل السلاح شرطين: أن يكون دفاعيا فقط وألا يشغله ولا يثقله، كسيف ونحوه، يعني كالسكين والرمح القصير وفي وقتنا هذا كالمسدس مثلا. ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام وأهمية صلاة الجماعة بالذات. والجماعة في صلاة الخوف هي أكبر وأهم الأدلة التي استدل بها من ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، حيث لم تسقط صلاة الجماعة في هذه الأحوال الحرجة من القتال والنزال والجلاد. ونستفيد أيضا من صلاة الخوف على هذه الصفات والكيفيات العجيبة كمال هذه الشريعة الإسلامية المطهرة، وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها، كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة وسماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والثبات عليها والوفاة عليها، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.